بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الكرام، حياكم الله وبياكم، ومع إطلالة مهمة عن مناهج المفسرين، وفي هذه العجالة أتحدث إليكم عن تفسير الموسوم بفتح القدير الجامع بين فني الدراية والرواية لمؤلفه الشيخ محمد بن علي الشوكاني. هذا التفسير كما يفهم من عنوانه جمع المفسر فيه بين فني الدراية والرواية، يعنى بالدراية يعني معاني الآيات الكريمات واستنباط واستخراج المعاني منها سواء الفقهية أو العقدية أو غيرها من الفوائد، والرواية يعني ذكر الآثار والأحاديث الدالة على بيان معاني هذه الآيات. هو تفسير من أجمل وأحسن التفاسير العصرية، وللمفسر رأيه وترجيحاته وأسلوبه الخاص الذي يتعقب به بعض الأقوال، يرجح بعضها على بعض عند المفسر عناية لا بأس بها بعلم المناسبات، يعني ربط السور بعضها ببعض أو ربط الآيات بعضها ببعض. لذا ينبغي لطالب العلم خاصة ولكذلك من له عناية بالتفسير أن ينظر في هذا التفسير ويقف على جهد هذا المفسر ويستفيد من هذا التفسير في فهم كلام الله جل وعلا وتدبر آياته. أسأل الله لي ولكم التوفيق والإعانة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.